الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة، الفصل 17 في الحث على سلوك طريق الحكمة والرفق في كل الأمور. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والشريعة كلها حكمة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأثنى على لقمان بالحكمة، ولما ذكر أصول الشرائع ومهماتها قال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فما جاء به الرسول من الكتاب والسنة كله حكمة، بل هو أعلى أنواع الحكمة على الإطلاق، لأن الحكمة معرفة الحق والصواب والعمل بذلك، والشريعة تدور على ذلك لا تخرج عنه. فمن عرف الحق فاتبعه، والباطل فاجتنبه، فهو حكيم. والغرض هنا أخص منها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى في الحث على الحكمة، وكذلكم الحث على الرفق في الأمور. والحكمة هي وضع الأمور في مواضعها دون إفراط أو تفريط، ودون زيادة أو تقصير، بحيث يكون في كل باب وفي كل أمر وفي كل تعامل وفي كل تحرك أو سكون يأتي بالأمور في مواضعها الصحيحة، فلا يكون مندفعا ولا يكون متماوتا، بل يأتي بالأمور على حدها الصحيح وبابها المناسب. فهذه الحكمة. قد بين رحمه الله تعالى أن الشريعة كلها حكمة، وبهذا يعلم أن العبد كلما كان عاملا بالشريعة فله نصيب وحظ من الحكمة بحسب عمله بها وعنايته بها علما وعملا. وأشار في بدء حديثه إلى الآيات الكريمات التي فيها مكانة الحكمة وفضلها ومنة الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا البدء بهذه الآية فيه التنبيه على أهمية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب المدد والعون والتوفيق منه، فإن الحكمة لا ينالها إلا من من الله عليه بها ويسرها له، فهو الذي يؤتي الحكمة من يشاء. وهذا يتطلب من العبد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يؤتيه الحكمة، وأن يبذل الأسباب الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لينالوا بها الحكمة. وأورد قول الله سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وهذا فيه التنبيه إلى أن دين الله وشرعه وما بعث الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك حكمة. وأورد ثناء الله على لقمان الحكيم، قد قال الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. من الله سبحانه وتعالى على ذلك العبد الصالح بالحكمة. الصحيح أنه عبد صالح وليس نبيا، فآتاه الله تبارك وتعالى الحكمة، وذكر الله عز وجل نصائحه الثمينة وتوجيهاته المسددة لابنه المبنية على العلم والحكمة وحسن التوجيه وجمال التنبيه والدلالة. وأورد قول الله سبحانه وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. قال ذلك في تمام ذكره جل وعلا لجملة من الأوامر والنواهي تبلغ عدتها 18 في سورة الإسراء، بدأها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر، إلى قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أي أن هذه الأوامر والنواهي كلها حكمة، والعمل بها هو عين الحكمة، والذي يفعل ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه هو الحكيم. وكلما كان العبد بعيدا عن أوامر الله فهو بعيد عن الحكمة، فالحكمة فيما أمر الله سبحانه وتعالى به ودعا عباده إليه. ولهذا قال رحمه الله: فما جاء به الرسول من الكتاب والسنة كله حكمة، بل هو أعلى أنواع الحكمة على الإطلاق، لأن الحكمة معرفة الحق والصواب والعمل بذلك، والشريعة تدور على ذلك لا تخرج عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والغرض هنا أخص من هذا، وهو حث الإنسان أن تكون أقواله وأفعاله وتدبيراته تابعة للحكمة، موافقة للصواب، غير متقدمة على أوانها ولا متأخرة، ولا فيها زيادة عما ينبغي ولا نقص، وأن يكون في كل فرد من أفراد حركاته المذكورة مجتهدا في معرفة نفعه وصلاحه، سالكا أقرب طريق موصل له إلى ذلك. وبتحقيق هذا يعرف كمال عقل الإنسان ورزانته ولبه، وبه تدرك الأمور وتنجح المقاصد. قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، أي ائتوا كل أمر من طريقه الموصل إليه المسهل لحصوله. وضد ذلك أمران: إما ترك للمنافع وإهمال لها، وإما سلوك طرق ضارة في تحصيلها، إما تقصير عن بلوغ الغاية أو التواء في الطريق، أو سلوك طرق وعرة ومسالك صعبة مع التمكن من سلوك ما هو أسهل منها. هنا يقول رحمه الله: الغرض من هذا الفصل ليس ما تقدم، الذي هو أن عموم الأعمال والطاعات وامتثال الأوامر هو الحكمة، لكن يريد هنا أمرا أخص من ذلك، وهو الحث، حث الإنسان على أن تكون أقواله وأفعاله وتدبيراته تابعة للحكمة، بمعنى أن العبد يكون حكيما في كل تصرفاته، بمعنى أنه لا يخطو خطوة ولا يقدم على عمل ولا يبرم أي أمر من الأمور إلا بعد أن يزنه، فيكون حكيما في كل تصرفاته، لا يأتي الأمور هكذا جزافا دون تأن ودون روية، بل يتأنى وينظر ويتأمل في العواقب والمآلات ولا يستعجل، وخاصة فيما يشتبه عليه أمره ويلتبس عليه لا يستعجل. وكثير من الورطات التي يقع فيها كثير من الناس بسبب عدم الحكمة، ولا سيما عند بروز الفتن ووجودها، فتجد بعض الناس يندفع دون أنات ودون نظر في العواقب والمآلات، فيتورط ويورط أيضا الآخرين. قد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. وهذه حكمة، حكمة هذه، أن يكون الإنسان متأني في الأمور ومتروي ومتأمل في العواقب، ثم يكون إقدامه على ما يقدم عليه عن بينة وعن دراية وعن روية وعن عدم استعجال، فيفوز بإذن الله تبارك وتعالى بالعاقبة الحميدة. قال: وهو حث الإنسان على أن تكون أقواله وأفعاله وتدبيراته تابعة للحكمة موافقة للصواب، غير متقدمة على أوانها ولا متأخرة. وتأمل هذا الوصف الدقيق للحكمة، أن تكون أفعال الإنسان تأتي في وقتها المناسب، غير متقدمة ولا متأخرة، لأن التأخر تفريط، التأخر تفريط وإهمال وإضاعة، والاندفاع إفراط وتجاوز للحد. وخيار الأمور أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها. قال رحمه الله: بتحقيق هذا، يعني بتحقيق هذا المنهج الرصين، يعرف كمال عقل الإنسان ورزانته، يعرف كمال عقل الإنسان ورزانته ولبه. وأيضا بهذا المنهج السديد والطريق المبارك تدرك الأمور وتنجح المقاصد. واستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. وهذا منهج ينبغي أن يسير عليه المسلم في كل شؤونه، بحيث يكون في كل أمر من الأمور يأتيه من بابه الصحيح، يأتيه من بابه الصحيح ومدخله المناسب، لا أنه يأتي الأمور من العرض بدون فهم وبدون دراية وبدون روية، بل يأتي كل أمر من بابه المناسب. وهذه أيضا هي الحكمة. فقوله وأتوا البيوت من أبوابها، هذا منهج حكيم يدعو الله سبحانه وتعالى عباده إليه في جميع الأمور. يقول رحمه الله في بيان معنى الآية: أي ائتوا كل أمر من الطريق الموصل إليه، من الطريق الموصل إليه المسهل لحصوله. يراعى في ذلك اختصار الطريق، بحيث يكون الطريق الذي يسلك أقرب طريق، يراعى في ذلك سلامة الطريق من الالتواء والانحراف، يراعى في ذلك أيضا سلامة الطريق من الآفات والمعاطب والعقبات والعواقب، فكل ذلك يراعى، بحيث تؤتى الأمور من أبوابها، أي يسلك لنيل الغايات والمبتغيات المسلك الصحيح والطريق المناسب الموصل إليها المسهل للحصول عليها. ضد ذلك أمران، ضد هذا المنهج أمران: إما ترك للمنافع وإهمال لها، وإما سلوك طرق ضارة في تحصيلها. فهذا إفراط وهذا تفريط. إما ترك الأمور، لا يدخل الطريق أصلا، لا يدخل الطريق أصلا، لا يسلكه أصلا، أو يسلك طرق ضارة، إما أن يترك الطريق أصلا فلا يسلكه، أو يسلك طرقا ضارة. فكل من هؤلاء مضيع، هذا مهمل وهذا مخاطر، والحق قوام بين ذلك، الحق قوام بين ذلك، لا إفراط ولا تفريط. قال: إما تقصير عن بلوغ الغاية أو التواء في الطريق، وهذا خطأ وهذا خطأ، أو سلوك طرق وعرة ومسالك صعبة مع التمكن من سلوك ما هو أسهل منه. أحيانا بعض الناس تجده يعني يصل إلى أو يسلك إلى المطلوب المعين أبعد طريق. كنت أسمع أو كنا نسمع مثل كثيرا ما نسمعه، وكنت أظنه شيء في زمان، لكن رأيته عند ابن تيمية في أحد كتبه ويذم طوائف من الناس. قال: مثلهم مثل رجل قيل له أين أذنك، فمد يده اليمنى وأمسك بها يد أذنه اليسرى، مع أن أذنه اليمنى قريبة من يده اليمنى، لكن بعض الناس إذا أراد أن يصل إلى شيء يسلك الأبعد، يسلك الأبعد، المسلك الأبعد والطريق الأوعر والأصعب. وبعضهم يفرط ويضيع، والحكمة هي السعي للحصول على المقاصد النبيلة والأهداف الحميدة بأقرب طريق. فالذي يقعد ليس حكيما، والذي يسلك الطرق الوعرة العسرة الصعبة أيضا ليس حكيما. الحكيم هو الذي يسلك الجادة القوام السهلة الميسرة، إن هذا الدين يسر ولن يساد الدين أحد إلا غلبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن طريق كل أمر ما يناسبه. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. فالدعوة إلى الله أو إلى سبيله تشمل تعليم الجاهلين ووعظ الغافلين، وتشمل النصيحة الخاصة لأحد الناس وأفرادهم في الأمور الدينية والدنيوية. فإذا سلك الداعي فيها طريق الحكمة كان أقرب وأرجى لحصول مقصوده. ولهذا ينبغي تعليم كل أحد ما هو أنفع له، وبعبارة أو دلالة أقرب إلى ذهنه وفهمه. ولهذا قيل في تفسير الربانيين: هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. نعم. يقول رحمه الله: واعلم أن طريق كل أمر ما يناسبه. طريق كل أمر ما يناسبه، هذا كلام عظيم جدا، يمكن نأخذ منه قاعدة في هذا الباب، وهي الحكمة في كل أمر، الحكمة في كل أمر سلوك ما يناسبه. الحكمة في كل أمر سلوك ما يناسب الأمر المقصود. فمثل الشيخ الآن بمثال، يعني الدعوة ما الحكمة في الدعوة؟ ما الطريق الحكيم أو الطريقة الحكيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإذا عرفنا القاعدة أن الحكمة في الأمور أن تسلك في كل أمر ما يناسبه، فتنظر في باب الدعوة ما الطريق المناسب الذي يوصل للمقصود بيسر، بدون عنت، بدون التواء. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. قال: فالدعوة إلى الله أو إلى سبيله تشمل تعليم الجاهلين ووعظ الغافلين، وتشمل النصيحة الخاصة لأحد الناس وأفرادهم في الأمور الدينية والدنيوية. إذن فيه تنوع في المدعوين، وتنوع في الحاجات، في تنوع أيضا في أفهام الناس، في تنوع في المعادن والصفات والطباع. وليس كل إنسان يناسبه من الأسلوب ما يناسب الآخر، ولهذا يحتاج مقام الدعوة إلى التنبه لهذا الجانب حتى يدعو كل شخص بالحكمة. ولهذا تجد في الآية نفسها قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه كما قال أهل العلم مراتب الدعوة باعتبار حال المدعوين، فمن الناس يناسب الحكمة، ومنهم الموعظة، ومنهم المجادلة بالتي أحسن. فيحتاج المقام إلى معرفة حال المدعو. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني كن على دراية بمن أنت ستذهب إليهم. مثل داعية يبعث إلى مكان معين يقال: انتبه، أنت ستذهب إلى أناس عندهم شبهات، أو عندهم كذا وكذا، أو يقال له: أنت ستذهب إلى أناس عوام جهال لا يعرفون شيء. فيعرف إلى من هو ذاهب حتى تكون دعوته بحكمة، بحيث يعطيهم ما يناسبهم. أن الدعوة في كل مكان إعطاء المدعو ما يناسبه، هذه الحكمة، ما يناسبه أي ما يتناسب مع حاله، فهمه، مقدرته، هل عنده شبهات أو ليس عنده شبهات، كل هذه الأمور ينبغي أن تراعى. فإذا سلك الداعي فيها طريق الحكمة كان أقرب وأرجى لحصول مقصوده، كان أقرب وأرجى لحصول مقصوده. ولهذا ينبغي تعليم كل أحد ما هو أنفع له، وبعبارة أو دلالة أقرب إلى ذهنه وفهمه، أي أن من يدعى تراعى حاله عند دعوته، تراعى حاله ويعطى ما يناسبه، يعطى ما يتناسب مع حاله. إن كان صاحب شبهة يحتاج إلى أسلوب، إن كان صاحب عناد يحتاج إلى أسلوب، إن كان إنسانا عاديا أيضا يحتاج إلى أسلوب. لو أعطيت هذا أسلوبا المناسب لذاك ربما لا يجدي فيه. فمراعاة حال المدعوين وإعطاء كل مدعو ما يناسبه هو الحكمة والأنفع. ولهذا قيل في تفسير الربانيين: هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كبارهم، يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. لو عكست القضية خرج الإنسان عن الحكمة، خرج عن الحكمة. يعني لو وجد إنسان، لو وجد إنسان مهتدي توه بدأ بطلب العلم والآن استقام، وقال له: ماذا تنصحني؟ مثلا أنا أريد بعض الكتب، أنا الآن استقمت. قال: أنا أنصحك تقرأ المغني لابن قدامة مثلا، أو ويعطيه مثلا كتب كبار للمتقدمين وبل للعلماء. هذا يتنافى مع الحكمة. وأحيانا أيضا هذا المهتدي الجديد يقول: أنا أريد بعض الكتب، أنا أريد بعض الكتب حتى تفيدني في الاستقامة. يقول: هات قلم، ويمليه قائمة طويلة، فيحس أن العلم حمل، فتجده يحجم. هذا ليس من الحكمة، لكن تهوين على. وأنا أنصح في هذا المقام، وكثيرا ما يحتاج إليه، أنصح في هذا المقام المهتدي الجديد أو الذي للتو بدأ: لا تزد على وصية بكتاب الأربعين للنووي، لا تزد على هذا. حتى لو ألح عليك يكون من البداية، يعني يريد كله أبدا، يعني هذا الكتاب عظيم جدا وأثني عليه، وقل له: أنت إذا حفظت الكتاب وضبطته وأتقنته سترى الأثر على نفسك، وبعدين ابحث عن كتب أخرى، يكفيك هذا الكتاب، لا تزد عليه، ويشجعه على حفظه. هذه الطريقة أجدى وأنفع، ويبدأ مثل ما مر معنا وقت الأمور من أبوابها، وقت البيوت من أبوابها. لكن إذا ساق له قائمة بكتب أو أعطاه كتب متقدمة ليس هذا من الحكمة. فالحكمة أن يربى الناس على صغار العلم قبل كباره، على صغار العلم قبل كباره. فكيف بمن يربي الناس لا على صغار العلم ولا على كباره، لا على صغار العلم ولا على كباره، يربيهم على أهواء أو على بدع أو على ضلالات أو على إظهار نفسه. بعض الناس يعني بكلامه يظهر نفسه، يظهر نفسه بمثل لوك الكلام بالمنطق في الفلسفة، بأمور ليس من ورائه طائل، ليس من ورائه طائل إلا حرف الأذهان، تشويش على العقول، ولا تبني دين ولا تقيم زكاء ولا صلاحا ولا استقامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الحكمة ألا نلقي على المتعلم العلوم المتنوعة التي لا يتحملها ذهنه، أو يضيع بعضها بعضا. واتفق أهل المعرفة بطرق التعليم أن هذا ضار ومفوت للعلم، وأن الطريق الأقرب أن يجعل للمتعلم من الدروس ما يسهل عليه حفظها وفهمها وعقلها والتفكر التام فيها، فإن هذا من الدعوة إلى الله بالحكمة التي هي الطريق الوحيد للنجاح. هذا كلام عظيم جدا، وطالب العلم الذي مقدم على دعوة بعد أن حصل زادا من العلم والتعلم فعلا يحتاج إلى مثل هذه الوصايا المسددة الحصيفة النافعة حتى يسلكها في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الحكمة ألا نلقي على المتعلم العلوم المتنوعة التي لا يتحملها ذهنه حتى لو كانت هي في ذاتها حق. علي رضي الله عنه يقول: حدثوا الناس ما يعرفون، حدثوا الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما كل ما يعلم يقال، ولا كل أحد يناسبه مستوى معين من المسائل والأبحاث العلمية، لأن مرحلته دون ذلك. ولهذا بعض أهل العلم يجعل للمتعلمين حلقات، والمبتدئ ما يدخل في حلقة المنتهي، المبتدئ ما يدخل في حلقة المنتهي، لأنه يحتاج إلى أمور قبل هذه الحلقة أن يصل إليها، أن يصل إليها. وإذا دخل في مستوى أعلى، مستوى أعلى من مستواه، لا يحسن، ربما تلتبس عليه الأمور. يقول: أو يضيع بعضها بعضا، أو يضيع بعضها بعضا، عندما يكون أيضا مقدرته لا تستوعب، ثم يسترد عليه أمورا عديدة ومسائل كثيرة لا يستوعبها، ما الذي يحصل؟ قال: يضيع بعضها بعضا. قد جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: كثرة الكلام ينسي آخره أوله، كثرة الكلام ينسي آخره أوله. إذا كثر الكلام على الإنسان وطالت الأمور وتعددت ما يضبط شيء، لا يضبط شيئا. واتفق أهل المعرفة بطرق التعليم أن هذا ضار ومنقوث للعلم، أن هذا ضار ومفوت للعلم، وأن الطريق الأقرب أن يجعل للمتعلم من الدروس ما يسهل عليه حفظها وفهمها وعقلها والتفكر التام فيها، فإن هذا من الدعوة إلى الله بالحكمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الحكمة أن ترمق المتعلم وتقوي رغبته في التعلم بكل طريق، فإن قوة الرغبة تزيد في الحفظ والفهم، وكلما كانت رغبة طالب العلم فيه أقوى كان محصوله أكثر وأتم. طالب العلم يحتاج، خاصة أنه يمر أحيانا بفتور تثبط في الهمة، يمر بحالات يتوانى فيها يكسل، فيحتاج مثل هذه المعاني. قال: أن ترمق المتعلم، أن ترمق المتعلم، يعني تتأمل فيه، تنتبه له حتى يعالج، حتى يعالج يعني ما عنده مثلا من فتور، ما عنده من تقصير، ما عنده من تواني. ترمق المتعلم وتقوي رغبته في التعلم بكل طريق، وتقوي رغبته في التعلم بكل طريق، فإن قوة الرغبة تزيد في الحفظ والفهم، قوة الرغبة تزيد في الحفظ والفهم. سبحان الله، هذا الذي يقوله الشيخ، انظروا إليه أيام الاختبارات، انظر إليه أيام الاختبارات، قوة الرغبة في أن ينجح وأن لا يرسب في الامتحان، تجد أيام اختبارات الأسبوعين التي قبل اختبار سهر وحفظ ومراجعة ويحفظ أمورا، لو استمر سنة على طريقة أيام الاختبارات يتخرج عالم، لو استمر سنة. إذا ما الذي دفعه أيام الاختبارات إلى هذه القوة؟ قوة الرغبة، قوة الرغبة. تجد بعض الناس يقول: أنا ما عندي قدرة على الحفظ، أيام الاختبارات يحفظ، يقول ما فهمي ضعيف، أيام اختبارات يفهم وتجده يستوعب أشياء كثيرة جدا يستوعبها. السبب قوة الرغبة. إذن العبد يحتاج في هذا الباب إلى ما يقوي رغبته في العلم، ويحتاج إلى كلمات تقوي رغبته في العلم. إذا قويت الرغبة، قال الشيخ، قوي الحفظ وقوي الفهم. وإذا ضعفت الرغبة، ضعف الحفظ وضعف الفهم. الرغبة عندما تكون قوية، حتى لو أن الرجل بلغ 60 70 وظن أن مستواه في الحفظ أو ما إلى ذلك لا يتمكن من الحفظ، إذا قويت الرغبة عنده يحفظ حفظا ربما أفضل من حفظ الصغار بحسب قوة الرغبة. وهذا أمر معلوم. أحد الأفاضل يحدثني مرة يقول كنت أحفظ القرآن لصغار في أحد المساجد، وجاءني رجل كبير في السن وقال هنيئا لهؤلاء، هنيئا لهم، هذا أمر فات علينا وضاع وما لنا منه نصيب. قلت له ليش؟ لماذا فات عليك ولماذا ليس لك من نصيب؟ اجلس مثلهم وتحفظ مثلهم. قال أنا أستطيع. قال اجلس أنت واصبر وترى إن شاء الله. يقول وجلست معه في قصار الصور فترة طويلة وهو صابر، حتى أكمل عندي 5 أجزاء، أكمل 5 أجزاء بإتقان. يقول ثم قال لي أنا سأنتقل الآن إلى بعض السور التي أود أن أكون حافظ لها، مثل سورة الكهف وبعض المواضع من بعض السور، يقول اختارها، قال سأكتفي بها وأضبط هذا الذي عندي. يقول وحفظ علي سورة الكهف. يقول يوم من الأيام كنت جالس في المسجد يوم الجمعة، جاء وجلس بجنبي وقال أريد أن أقرأ عليك سورة الكهف حفظا في يوم الجمعة. قلت تفضل. يقول قرأ علي كاملة بدون خطأ. لما انتهى قلت لها أنا ودي أقرأها عليك، وأخطأت مرتين. يقول أخطأت مرتين. فقوة الرغبة إذا وجدت عند الإنسان ولو كان كبر سنه يأتي الحفظ ويأتي الفهم وتتيسر الأمور مع قوة الرغبة. فإذا هذا جانب حقيقة مهم جدا ينبه عليه الشيخ رحمة الله عليه. يقول فإن قوة الرغبة تزيد في الحفظ والفهم، قوة الرغبة تزيد في الحفظ والفهم. إذا قالت لك نفسك أنت ضعيف الفهم وضعيف الحفظ، فإدرأها أنت بتقوية الرغبة، لا يكون هذا القول منها مثبطا لك وثانيا لك عن الطريق، بل اعمل على تقوية الرغبة، فإذا قويت فإنه يتيسر بإذن الله الحفظ والفهم. وكلما كانت رغبة طالب العلم فيه أقوى كان محصوله أكثر وأتم. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن الحكمة في تعليم العوام وإرشادهم أن يعلموا ما يحتاجونه بألفاظ وعبارات مناسبة لأذهانهم قريبة من أفهامهم، فهذا فيه نفع كبير. أيضا الشيخ ينبه هنا أن مخاطبة العوام المناسب أن يخاطب العامي بالأسلوب الذي يفهمه، يعني لو تأتي بعبارة فصيحة وتختار الألفاظ لغوية ربما أول مرة يسمع بها ما يفهم منك شيء، لكن إذا خاطبته بأسلوب وعبارة درج عليها التي ألفاظها العامية فهذا أقرب له. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فإذا كلمته بلسانه وبلهجته وبأسلوبه هذا أسهل عليه. ولهذا من حكمة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لما ألف كتابه الأصول الثلاثة كتب نسخة بأسلوب اللهجة العامية الدارجة، حتى إنه كتب رحمه الله: إذا قيل لك وش ربك، إذا قيل لك وش ربك، تسهيلا. يذكر أن رجلا قال له أحد العوام، قال له: ما معنى قول الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ قال: يعني وش يبيبكم، ماذا يبغي بكم، وش يبيبكم، بالدارج، اللغة الدارجة العامية. فعندما يخاطب العامي بالأسلوب أو اللهجة التي درج عليها مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، هذا أنفع له وفي نفع كبير له، بخلاف ما لو خاطب بألفاظ مثلا عالية ولغة فصيحة، وهذا يعسر عليه ويصعب عليه أن يفهمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ينبغي لأهل العلم في مجالسهم مع الناس العامة والخاصة أن يبحثوا بما يناسب الحال عند المناسبات من المسائل العلمية، فكم حصل فيها من منافع كثيرة من غير تشويش ولا قطع عن مقصودها، وهذا من الحكمة. من الحكمة أيضا استغلال المناسبات بأسلوب لطيف، بشيء مناسب، بحيث يستفيد الناس من جهة ولا ينزعجون أيضا من الملقي أو المعلم، فهذا أيضا مراعاته في المجالس له أثره العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الحكمة في حق الناصح أن يكون رفيقا متأنيا متوخيا للحالة المناسبة للمنصوح بلين. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. أيضا هذا من الأمور المهمة التي يجدر بالناصح أن يراعيها، أن يكون رفيقا متأنيا متوخيا للحالة المناسبة للمنصوح باللين، فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال الله لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومما يعين المعلم والمذكر معرفة طبائع الناس وأخلاقهم والوسائل التي يؤتون من جهتها. يؤتون، والوسائل التي يؤتون من جهتها. مما يعين المعلم والمذكر معرفة طبائع الناس وأخلاقهم، والناس معادن وطبائع، أخلاق متنوعة، فمراعاة هذه الأمور، بحيث أنه يأتي كل إنسان من خلال الوسائل التي يؤتى من خلالها. يعني مثلا تعرف أن شخص عنده تقصير في جوانب معينة لكنه في جانب الكرم كريم، تتحدث عن الكرم لأنه شيء يحبه وجبل عليه وحياته مضت على الكرم، فإذا انفتح صدره تدخل على الأمور الثانية، فتنظر في الطرق التي تدخل عليها من أو تدخل عليها من خلال الوسائل التي يؤتون من جهتها. ربما يسمى مثل هذا مفاتيح الأشخاص، يعني تجد كل إنسان له مفتاح غير الآخر، يعني من حيث طبيعته، أسلوبه، ميله، أشياء عرف عنه بحبها أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرفق أصل كبير في هذا وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. هذا تنبيه على مكانة الرفق عموما في الدعوة والتعليم وغير ذلك، أن يراعي العبد في ذلك كله الرفق والبعد عن العنف والشدة. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك تسلك الحكمة في تقوية الصداقات وتخفيف العداوات، وما سلكت في شيء أبلغ ولا أنفع من قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من ثمار الحكمة العظيمة ومنافعها الجليل أنها تقوي الصداقات وتخفف العداوات، تقوي الصداقات لأن الحكيم محبوب محبوب، وأيضا العداوات تدفع بالحكمة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإنسان ليس بحاجة، خاصة في أمور الدنيا والمصالح الخاصة وحاجيات الناس الخاصة، ما ليس بحاجة أن يجعل بينه وبين الناس عداوات. فإذا صادف أنه في موقف ما الطرف الآخر اشتد، ادفعه بالحسنى، لست بحاجة أن تبني بينك وبينه عداوة، أنت لست محتاج. وإذا بنيت بينك وبينه عداوة تعبت وتعبه، وإذا دفعته بالحسنى ارتحت وارتاح هو. إذا أنت لست بحاجة، الحكمة أن تدفع بالتي أحسن حتى ما يمنع أن يكون هو المخطئ عليك، أن يكون هو المخطئ عليك المسيء إليك، وتقول له: المعذرة يا أخي، سامحني أنا مقصر. ما يضرك إذا قلت هذه الكلمات، ما يضرك. قد يظن الإنسان أو يظن به أنه في مثل هذا الموقف ذليل، وأن هذا ذل يسيء لك وتعتذر، هذا ذل. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. أنت عندما تكون عافي عن الناس، كاظم للغيظ، هذا عز لك. نعم، قد يكون في صورته الظاهرة في ظنك أنت وظن من يراك أن هذا ذل. شوف، يقول انظر كيف يسيء له ويعتذر، وين الرجولة وين الكذا وين. لكن الحق أن هذا هو العز، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. فمثل هذه الأمور هي حقيقة عز العبد وكماله وسلامته من عداوات الناس. قال: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان العفو والإحسان إلى العدو يصيره صديقا حميما، فما ظنك بعمله مع الصديق والقريب والخليط الذين لهم الحق الأوكد وعندهم من أسباب الروابط الودية ما هو أوثق؟ هذا كلام عظيم ونحتاجه بيننا نحن الشباب وطلاب العلم، ونحتاجه فعلا. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني العدو، كأنه ولي حميم بسبب الرفق والدفع بالحسنى، أليس الحسنى والتلطف والرفق بين الإخوان والزملاء أليس هو أجدر بينهم حتى تدوم بينهم المحبة والصفاء والإخاء؟ يقول: فما ظنك بعمله مع الصديق؟ إذا كان عمله مع العدو يجعله ولي حميم، فكيف بعمله مع الصديق والقريب والخليط الذين لهم الحق الأوكد وعندهم من أسباب الروابط الودية ما هو أوثق؟ مثل إذا كان يجمعك مع مجموعة من طلاب العلم، جلوس في حلق العلم وتعاون على حفظ العلم وملازمة للصلوات في المساجد، وتجمعك بهم خصال كثيرة، والشيطان حريص على أن يفرق بينكم، حريص جدا. فلماذا أعامل زميلي معاملة تبعده عني؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ هل أنا بذلك أقدم لنفسي أو أقدم لأمتي أو أقدم لدعوتي شيئا؟ لا والله. فإذا مثل هذه الأمور التي قد تحدث، وهي فعلا تحدث بين أفاضل وأخيار، اشتد الأمر بينهم عند أمور من حظوظ النفس، وتبدأ خصومات وتبدأ عداوات، والشيطان من وراء ذلك. فإذا كان العدو يكون بالدفع بالحسنى ولي حميم، فكيف بالصديق أصلا؟ إذن هذه الخصال نحتاج فعلا أن نعتني بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك تسلك الحكمة في معاملة الأولاد ومعاشرة الزوجات، فإنه يراد منهم أمران عظيمان مهمان، أحدهما إصلاحهم وتقويمهم وتهذيبهم لتقوية دينهم وتربية أخلاقهم، فهؤلاء يسلك معهم كل طريق يسلك مع غيرهم، وطرق خاصة تناسب أحوالهم، ويوجههم وليهم فيه إلى كل خير بترغيب ولين وحسن معاملة. وكل أحد يعرف من أحوال أولاده وأهله ما لا يعرفه غيره. الأمر الثاني أنه يراد منهم القيام بحق الوالدين وبالعشرة الواجبة والمستحبة بين الزوجين، وذلك أيضا بدعوتهم إليه بالحال والمقال وبالحكمة والرفق. ومن أنجح ذلك أن يكون الوالدان قائمين بحق الأولاد، والزوج قائما بحق زوجته، فإذا طلب منهم القيام بما عليهم في هذه الحال سهل عليهم، بخلاف ما إذا لم يقم الوالدان والزوج بحقوقهم فإن تقويمهم يصعب جدا. وكيف تطلب ما لك وأنت مانع الحق الذي عليك؟ وكذلك تسلك الحكمة. نعم. يقول رحمه الله: كذلك تسلك الحكمة في معاملة الأولاد ومعاشرة الزوجات، فإنه يراد منهم أمران. هذا الآن تحديد للهدف، وما الذي يريده الإنسان من أولاده حتى يعمل على أهداف واضحة يسعى للوصول إليها. فالأمر الأول إصلاحهم وتقويمهم وتهذيبهم لتقوية دينهم وتربية أخلاقهم، كما قال الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم وعلموهم وربوهم. فهذا أمر مطلوب، ويعرف الإنسان من أولاده وطبائعهم وأحوالهم وأمورهم فيترفق بهم ويسلك معهم أحسن المسالك للوصول إلى هذا المقصد. المطلب الثاني أو الأمر الثاني الذي يراد منهم القيام بحق الوالدين. كل أب يريد أن يكون ابنه قائم بحقه، غير مضيع لحقه، بارا به ليس عاقا. عمل الوالدة على وتعب عليه في أمور كثيرة جدا، فيحتاج إلى أن يكون هذا الابن بار به ومحسن إلى والده وليس مسيئا. فأيضا هذا الجانب يسلك فيه ما يعين الابن على القيام بذلك. قال: ومن أنجح ذلك أن يكون الوالدان قائمين بحق الأولاد، والزوج قائما بحق زوجته، فإذا طلب منهم القيام بما عليهم في هذه الحال سهل عليهم، بخلاف إذا لم يقم الوالدان والزوج بحقوقهم فإن تقويمهم يصعب جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك تسلك الحكمة في النفقات والتدبيرات البيتية التي روحها وقوامها قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالاقتصاد في النفقات وسلوك طرقه له نفعه المعروف ومحله الأكبر. هذا أيضا جانب من الحكمة التي ينبغي أن تسلك، بحيث فيما يتعلق بالنفقة ومعاش الإنسان كيف يرتب أموره بحيث يكون ماضيا باقتصاد لا تقتير ولا إسراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فإذا كان حكيما في باب النفقة جاءت الأمور بإذن الله تبارك وتعالى على السداد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وألطف من ذلك كله أن تسلك الحكمة مع نفسك وتراقبها في أعمالها وتجتهد في تنمية وازع الرغبة إلى الخير، وإضعاف الدواعي إلى الشر، وتلاطفها ملاطفة الطفل في تحصيل الأمور المطلوبة منها وفي تنمية أخلاقها، وتعطيها منها الراحات والطيبات ما يسهل عليها معه القيام بالطاعات، وتغتنم أوقات نشاطها ما يسهل عليها معه القيام بالطاعات، وتغتنم أوقات نشاطها وتريحها في فترات الكسل. وإياك أن تجمع بك في الانهماك في اللذات التي تشغل عن الأمور النافعة، ولكن جاهدها وحاسبها وأعرض عليها الموازنة بين الإخلاد إلى الكسل وبين المطالب العالية التي تفوت بالكسل ولا تدرك إلا بالعمل، وعرفها ما أمامها من النعيم لمن آمن وعمل صالحا وسلك الصراط المستقيم، وقل لها لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا باب عظيم من أبواب الحكمة، الحكمة مع النفس في مداواة النفس ومعالجتها ومحاسبتها وزمها بزمام الشرع، وكيف أن النفس لها إدبار وإقبال، وأن الإنسان ينبغي أن يلاحظ أحوال نفسه في إقبالها وإدبارها، والنفس حرون وفيها تلدن، فيحتاج العبد فعلا إلى أن ينتبه لهذا الأمر ويسايس نفسه، وهذه الحكمة، يسايس نفسه إذا سئمت النفس وملت أعطاها من الراحة نصيبا يسيرا تستجم به ثم يمضي في عمله، إذا أقبلت النفس يستقل إقبالها ويحاول أن يحصل النصيب الوافر من الخيرات علما وعملا وبرا وإحسانا، فالنفس تحتاج إلى هذا الجانب، ودائما يذكرها بلقاء الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وسيذكر الآن الشيخ رحمه الله مخاطبة للنفس على سبيل المداواة والمعالجة لها، وفعلا فعلا عندما يخاطب الإنسان نفسه ليس بالضرورة خطابا بالألفاظ، وإنما شيء يتذكر في نفسه. يعني أحد السلف يقال عنه قال لنفسه: يا نفس، إذا دخلت القبر من سيصلي عنك؟ من يصوم عنك؟ من يتصدق عنك؟ من كذا من كذا؟ لا أحد. يستحثها. ففي أشياء فعلا إذا الإنسان ذكر نفسه بها ومن خلال ذلك استحثها تحركت النفس. فالآن سيأتي مخاطبة للنفس بكلام مؤثر ومحرك للنفس. نعم. قال رحمه الله تعالى: قل لها يا نفس أيما أولى، تقديم لذة قليلة حشوها الأكدار وطيها الغموم والهموم والخسار، على لذات متواصلات كاملات بلا كدر ولا منغص في دار القرار. مثلا لو أن إنسان نفسه دعته إلى شهوة محرمة ثم خاطبها قبل أن يقدم، خاطبها قال: وماذا لو طاوعتك وفعلت هذه اللذة المحرمة، ماذا سيكون؟ اللذة يا نفس ستذهب، لن تبقى، تذهب في وقتها، لكن أما تعلمين أنه سيكون بعد هذه اللذة غصص ونكد وعقوبة ويذكرها: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. لما يا نفس تقدمين؟ ألا تعلمين أنه سيكون كذا ويكون كذا؟ إذا ذكرها امتنعت، إذا خوفها وذكرها واستجلب مثل هذه المعاني امتنعت، وأصبح هو الذي يقودها ليست هي التي تقودها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأيما أولى، تحصيل لذة الإيمان أو اللذات البهيمية التي مآلها الخيبة والحرمان؟ يقول له: ماذا تختارين يا نفس؟ أيهما تختارين؟ تختارين لذة بهيمية تكونين أنت وبهيمة الأنعام سواء، لذة تفنى والحال يكون سواء مثل بهيمة الأنعام، أو أن أو أو أو تختارين لذة الإيمان وحلاوة الطاعة ولذة البعد عن الحرام؟ نعم. يا نفس ابذلي اليسير من القوة فيما يعود عليك بالخير والبركات، ولك مني أن أرضيك بما تحبين من اللذات المباحات. قومي بما عندك من الحقوق الواجبات والمستحبات، أقم لك بما تحبين من الراحات وتناول الطيبات. يا نفس قد أرشدك معلم الخير صلى الله عليه وسلم إلى أعمال نافعة عظيمة، يا نفس قد أرشدك معلم الخير صلى الله عليه وسلم إلى أعمال نافعة عظيمة النفع يسيرة على النفس. إلى أعمال نافعة عظيمة النفع يسيرة على النفس. نعم. فقال: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. نعم. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله: يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ انظري إلى هذه الأعمال الموصلة إلى غاية الغايات وفوائدها الجليلة مع سهولتها عن النفس، ثم اعلمي أن من قام بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده لم يفت عليه نصيبه من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا من مسايسة النفس وترغيبها في الخيرات أن يذكر لها حديث الفضائل والأعمال الصالحة، ويذكر لها فضل العمل بها، وأنه يبلغ بذلك عالي المقامات ورفيع الرتب، ثم بعد ذلك يقول لها: يا نفس، لو عملت بهذه الخيرات لا يفوتك العمل بها شيئا من حظك من الدنيا، بل إن هذا يجمع للإنسان الخير في دنياه وأخراه ولن يفوت. يعني بعض الناس يظن أنه إذا عمل بالطاعة فاته حظه ونصيبه من دنياه، بينما الأمر بالعكس. يعني الأمر أن الإنسان عمل بالطاعة يجمع له أمره وتنتظم أحواله، وإذا ضيع انفرط الأمر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بينما المطيع يقول عليه الصلاة والسلام في الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فالدين عصمة للأمر، والمعصية انفراط للأمر وضياع. وأورد هنا الحديث حديث معاذ، وهذا حديث حقيقة عظيم، يرسم للإنسان منهج مبارك هذا الصحابي الصغير معاذ بن جبل سأل هذا السؤال العالي الرفيع، عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار؟ فبين له النبي عليه الصلاة والسلام هذا البيان، وينصح بمراجعة شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالى. قال: انظري إلى هذه الأعمال الموصلة إلى غايات غاية الغايات وفوائدها الجليلة مع سهولتها على النفس، ثم علمي أن من قام بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده لم يفت عليه نصيبه من الدنيا. واستدل لذلك بالحديث: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وهذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام للناس في مسجد الخيف في خطبته وموعظته صلى الله عليه وسلم، التي بدأها بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: يا نفس ما هي إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاف أحلامي، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قدامي. فلا يزال الحكيم مع نفسه في ملاطفة وتدريب وترغيب وترهيب وإنذار وتبشير حتى يلين صعبها ويستقيم سيرها وتتبدل صفاتها الرديئة بالصفات الطيبة. ولا يتمكن من هذا إلا بسلوك الحكمة. هذا أيضا تتميم لما سبق من أن العبد ينبغي أن يكون مع نفسه بهذه الصفة، يلاطفها، يدربها، يرغبها، يرهبها، ينذرها، يبشرها حتى يلين صعبها. النفس تكون في بعض أوقاتها أو كثير من أوقاتها فيها صعوبة، فمثل هذه الطريقة يلين صعبها ويستقيم سيرها وتتبدل صفاتها الرديئة بالصفات الطيبة. قال: ولا يتمكن من هذا إلا بسلوك الحكمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحكمة جمال العلم وآلة العمل وأقرب الوسائل لحصول المقاصد. الحكمة تهون الصعاب وبها تندفع العوائق. كم ندم عجول طائش وكم أدرك المطلوب متأن رفيق. لا تسلس الولايات الكبار ولا الصغار بمثل الحكمة، ولا تختل إلا باختلال طريقها. ولا تختل إلا باختلال طريقها. الحكيم إذا لم يدرك جميع المطلوب تنازل إلى بعضه، وإذا لم يحصل ما قصده من الخير قنع باندفاع الشر، وإذا لم يندفع كل الشر دفع بعضه وخففه. وهذا كلام عظيم جدا في الحكمة، عظيم جدا هذا الكلام، لأن يقول الحكيم: إذا لم يدرك جميع المطلوب تنازل إلى بعضه، لكنه لا يكون أيضا بحكم أنه لم يدرك جميع المطلوب ترك جميع المطلوب، بل كما قيل: ما لا يدرك كله لا يترك كله، وإنما يحصل ما تمكن منه. فاتقوا الله ما استطعتم. فالحكيم إذا لم يدرك جميع المطلوب تنازل إلى بعضه، وإذا لم يحصل ما قصده من الخير قنع باندفاع الشر. كذلك فيه رتبة أنزل من ذلك: إذا لم يندفع كل الشر دفع بعضه وخففه. فوزن الأمور بالميزان الحكيم يصل إلى هذه النتائج التي هي ماضية على قواعد الشريعة: جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا لم يمكن دفع الصعب الشديد وأمكنه تلطيفه لطفه، يساير الأمور والأحوال فينتهز فرصها، ويأتي الأمور مع كل باب ووسيلة، لا يمل السعي ولا يدركه الضجر والسآمة. السآمة هي الملل. نعم. قد تلقى الأمور بصدر منشرح وقلب ثابت يقلبها بفكره على كل وجه، ويستعين برأي أهل الخبرة من الناصحين على ما يريده، لا تستفزه البدوات وأوائل الأمور حتى ينفذ فكره إلى باطنها، ولا تغره الظواهر حتى يتغلل في مطاويها وعواقبها. ومع كثرة تفكيره وتقليبه الأمور من جميع وجوهها ومشاورته عند التوقف والاشتباه، لا بد أن ينكشف له ما كان خافيا ويتضح له ما كان مشتبها. واعلم أن من عود نفسه هذه الأمور ولازمها في أغلب أحواله فلا بد أن يحصل له من التمرين والاختبار والتجارب وصولا يترقى بها عقله وتتسع دائرة معارفه وينمو ذكاؤه وفطنته، وربما وصل إلى حالة يصير بها علما يؤتم به في متاهات العقول مرجوعا إليه في ذلك، والله أعلم. هذه خاتمة ختم بها رحمه الله تعالى كلامه العظيم عن الحكمة وكيف أن الإنسان ينبغي أن يكون في أموره كلها حكيما حتى مع نفسه. فإذا كان بهذه الصفة تيسرت له بإذن الله تبارك وتعالى الأمور، اندفع عنها الملل والضجر ولا يمل السعي، يتلقى الأمور بصدر منشرح وقلب ثابت يقلبها بفكره على كل وجه، ويستعين برأي أهل الخبرة من الناصحين على ما يريده. ثم نبه على قضية مهمة، وهي أن الحكيم لا تستفزه البدايات وأوائل الأمور. أحيانا تأتي بداية فتستفز بعض الناس دون تأمل في العواقب. كثير من الناس تستفزهم البدايات وأوائل الأمور ولا يتأملون في العواقب فيتورطون، وهذا يحصل كثيرا، وخاصة في باب الفتن، خاصة في باب الفتن تظهر بدايات ويراها جيدة من أول ما برزت وظهرت، يراها عظيمة، يراها عز، يراها نصر، يراها إلى غير ذلك، فيدخل في ذلك دون نظر في العواقب. الحكيم لا تستفزه في البداية، لا تستفزه البدايات، بل ينظر في العواقب، ينظر في عواقب الأمور ومآلات الأشياء. وكم من بدايات استفزت أقواما ودخلوا فيها ثم لما وصلوا إلى النتائج التي لا تحمد ندموا على ذلك. كثير هذا يحصل في واقع الناس، ندم على ذلك وقال ليتني وليتني، مثل ما قال عبر الشيخ سبقا مرة معنا، قال لولا ولوما، يبدأ يحاسب نفسه ويتلوم. فإذا الحكيم لا تستفزه البدايات، بل يقلب الأمور ويوازن ويسأل أهل الخبرة ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويشاور، وإذا اشتبه الأمر لا يقدم حتى يتبين له الأمر وينكشف له الخوافي. يقول الشيخ رحمه الله: إذا عود نفسه على هذه الأمور ولازمها في أغلب أحواله فلا بد أن يحصل له من التمرين والاختبار والتجارب. الشيخ لطيف سبحان الله في توجيهه، يعني بعد أن أعطانا هذه الأمور وهذه التوضيحات الجميلة المسددة، قد يتسلل الشيطان إلى النفس ويقول: أنت لست من أهل الأمور، لست من أهل هذه الأمور، وأنت بعيد عنها، هذه لغيرك، وينسف هذا الخير كله بمثل هذا الكلام، يقول: هذا ما هو لك، أنت ما تصلح لهذا، هذا لغيرك، فيحرمه من ذلك كله. فيقول رحمه الله: من عود نفسه على هذه الأمور ولازمها في أغلب أحواله فلا بد أن يحصل له من التمرين والاختبار والتجارب أصول يترقى بها. وهذا هو الخير حقيقة، أن العبد يدخل ويبدأ يدرج في مدارج الحكمة والكمال والخير حتى تتسع دائرة معارفه وينمو ذكاؤه وفطنته إلى